جمارة تفيق من خمسة الصباح بغيت نشد الزهرة ودي غير خمسة الصباح بحالي بحالك فيتك غير بالصبر اخلاقي جفدري بسكران ما كيسحاش كاع من الصداع كزرباط كيجمعنا غير الليل فاق الكورة مسلمين وكيجمعنا جدين بكيت من داخل وما مسحتش كاع بالمنديل من غير الكفن جاجي جوب ما غنتغلف بيه يا يا اكل فردي قتلونا غير تيري وقفونين في الكاريان وسط الحبس نسبيري والموجات طلقتنا ميتين خلوق شيريش بصالير قل من سميك صارو كنموتو بحال ميتال سلوك oh no. كبار في الرينك فلاصال ما كان غير سليك كتسبني وشعرك داير بحال الجيك oh no. عشيت قرانا افكار ما كيتسالاش مسلكين سلوكاش معنا لولو سلام القلب كيتقياش الريمات ودمايات بحر ديال الرجله بلاد النيارة تسالات رابا بلانكا بلانكا بلانكا الم نسنا نسنا نسنا نسنا ما ماتش نسينا الضراب وبقينا خوت وجمالك الوقت اللي انت ناس رابا بلانكا فور لايف مان نفس العيشة وكيت بدل غير مكان وكان موتو مع الفاميلا كان موتو غير مع الشداد كان موتو مع طراب الرجال مالي كيجبد لعيب غادي يطيح بكبال عيش هنا ولاد الشعب اللي يرضاو بقى دار واشو دار حدا دار نالا ما يحسدوكش لا شافوك حتى دار كلش على رزق ومدار هادي الموت على مدينتي الموت على رباط وكازا لما جمعناش الراب كتجمعنا غامي كازا دراري جالسة كازا مازال راديا مازال عزة راسة واخا الحالة مولا غير بالحلال واخا شي واحد نداقو الحرام بالحق مرة العيشة مرة عشنا فقراء وكنحمدو غير الله وشحال من مرة نسا كنقول غدا برا ما ساخيش بمدينتي واخا غي درا ولاد حومتي في الشاكي شي مضلا ديما رابا بلانكا واخا في بيتو مضلا رابا بلانكا فور لايف مان نفس العيشة وكيت بدل غير مكان وكان موتو مع الفاميلا كان موتو غير مع الشداد كان موتو مع طراب الرجال ويا يا اوه نو